أحمد، كيفك؟ هلا دينا، كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا تمام. تعرف إنه هلأ الذكاء الاصطناعي صار بيقدر يفوت على تفكيرك وعقلك؟ الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي كل يوم. أنت كل يوم جابتي لي خبر هيك على الذكاء الاصطناعي، وشو راح نعمل؟ أنا أخباري يعني دائماً بتكون غريبة، معلش بدك تعتذر. هلأ صار يدخل على فكري، هلأ صار فيك حتى يفهم أنت أو يقرأ أفكارك مثل ما بيقول. هنشوف، أكيد راح تقولي لي أول خبر. صحيح، راح أحكي لك إياه، مش أول خبر، هنخليه آخر خبر لو سمحت. يعني أحكي لك إياه من بودكاست مركز الأخبار، من أخبار الآن. معكم أنا دينا الحراني. وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. طيب، بما أنه شوقتينا فخلينا ندخل الأول على موضوع الحرب في غزة. صحيح. إسرائيل مستمرة. صحيح. في الحرب، آخر التطورات، إسرائيل مستمرة بحرب على قطاع غزة، بالرغم من أنه كان في هناك مفاوضات، ولكن هذه المفاوضات تقريبا جمدت وعلقت وفي طريقها إلى الفشل، لأنه كل طرف متعنت في بعض مطالبه، ما في أي تنازلات، أو حتى التنازلات لم تكن مرضية. صحيح. مع أنه الجهود مبذولة ومتواصلة من قبل الفرقاء المصريين والقطريين والأمريكيين أيضا، ولكن الجديد أنه القيادة المركزية الأمريكية قالت أنه من المتوقع أن تبدأ شاحنات المساعدات في التحرك نحو شاطئ غزة خلال الأيام المقبلة. ليش؟ لأنه هم تقريبا اكتمل بناء رصيف بحري بساحل قطاع غزة، وهذا كان لإدخال المساعدات، لأنه إذا تتذكري من شهرين ثلاثة كانوا حكوا أنه راح يعملوا ميناء ورصيف. أيوة. مؤقت. هل قالوا أنه تقريبا تم الانتهاء وقريبا سوف تبدأ هذه الشحنات المساعدات تصل من البحر عبر هذا الميناء ثم إدخالها إلى قطاع غزة؟ القيادة المركزية الأمريكية كمان قالت أن الأمم المتحدة راح تتسلم المساعدات القادمة عبر الرصيف البحري وتنسق توزيعها في غزة. هن طبعا بيقولوا هالشي حتى خايفين أنه المساعدات تروح توصل لمقاتلي حماس أو عناصر حماس أيضا. بس الشيء اللي أكدت عليه القوات الأمريكية أو القيادة المركزية الأمريكية بأنه لم تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة في إطار عملية تثبيت الرصيف البحري، يعني أنه ما راح يكون لهم وجود لهذه القوات الأمريكية. أكيد أحمد، كانت الحكومة البريطانية كمان أعلنت يوم الأربعاء أنه الدفعة الأولى من المساعدات البريطانية غادرت قبرص، مش هيك؟ صحيح، قالوا أنه تقريبا شي 100 طن من المساعدات البريطانية غادرت، وأنه راح توصل هذه الحزمة واللي تبلغ قيمتها مليوني جنيه استرليني، وسيتم تسليمها أيضا من قبرص وتوزيعها داخل قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. هذا كان بيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك، اللي قال أنه تعمل المملكة المتحدة على مدار الساعة مع حلفائها وشركائها لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى غزة. الكل عم يركض على الموضوع المساعدات وبناء رصيف، طب ما وقفوا الحرب. صح، وقفوا الحرب أول وبعدين دخلوا المساعدات. يعني أنتوا الغاية المفروض أنه إنقاذ المدنيين، إنقاذ النازحين. صحيح. فأنت كل يوم قاعد تشردهم من مكان لمكان. صحيح. داخل رفح وداخل قطاع غزة والقصف مستمر وبدك تدخل مساعدات، يعني الشيء والله الموضوع طول الموضوع. صحيح. يلا خلينا نروح لعدنا خبر رياضي، يقول لك انه يوفنتوس توج بلقب جديد. صحيح، يوفنتوس مثل ما حكيت توج باللقب بعد فوزه على اتلانتا مش هيك؟ اتلانتا. اه، في كاس. بتعرف شو لقبوا ليوفنتوس؟ لا، شو؟ السيده العجوز. ليش هيك؟ من زمان هذا لقبه. المهم، فاليوفنتوس فاز بلقب، ولكن هو لقب الكاس وليس الدوري. يعني هو ما أخذ الدوري صار له كم سنة، وحاليا أخذ الكأس، لأنه يوفنتوس كان بيمر بشوية مشاكل، وكان في عنده اتهامات سابقا أنه بالتلاعب بالنتائج وغيرها، فعنده شوية مشاكل. فتوج اليوم بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بفوزه على أتلانتا 1-0 على الملعب الأولمبي في العاصمة روما. يوفنتوس يدين بفوزه للصربي دوشان بلاهوفيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة. طبعا الفريق المنافس يعني فريق ما نسهل كمان، لأنه راح يواجه باير ليفركوزن الألماني في نهاية الدوري الأوروبي يوروبا ليج، ويعني حرموا من تحقيق أول لقب لهم منذ 6 عقود، يعني من 60 سنة ما أخذ هيك لقب، أي اللي هو الكأس كأس إيطاليا، ولكن عنده فرصة يعني أنه يفوز في اليوروبا ليج فعلا، يعني وصل مرحلة متقدمة خلال هذا الموسم، أنه لعب نهائي الكأس كأس إيطاليا، وراح يلعب نهائي دوري الأوروبي. فيعني مبروك ليوفنتوس الإيطالي هذا اللقب أكيد، يعني لو كان زميلنا سيف موجود كان قال لك لا ميلان وبس لأنه يشجع ميلان. كثير متعصب مش هيك بهالموضوع؟ متعصب جدا، هو يشجع ميلان من زمان، قلنا له راحت على ميلان وهو ما عم يقتنع. المهم نروح على خبرك الأبرز اللي هو التتبع الرقمي. خليني أحكي لك. أحكي لك. عمرها صارت معك إنك كنت قاعد بدأ أو مثلا بتفكر بشي معين وفجأة لقيته طلع لك على التليفون؟ والله حتى عفريت يعني فكرت فيه ما طلع لي لا بالواقع ولا التليفون، بس أنا بعرف إنه صار يسمعك. هلأ أنت لما بتحكي على شيء بتطلع يعني لك إعلانات. بالضبط. أنا فعليا صارت معي من أسبوعين تقريبا، كنت بحكي مع أمي على بيت جديد بدي أنقل عليه، أنا دخلت كتير تفاصيل شخصية بس. ففجأة لقيت السوشيال ميديا عندي كلها بتعطيني إعلانات عن بيوت جديدة، انصدمت. أنا حتى ما كنتش لسه عاملة سيرتش، فالموضوع كتير قلقني. هلأ الخبر هون بيحكي لك أنه التتبع الرقمي أو تقنيات التتبع الرقمي بتعتمد على البيانات اللي بيتركها المستخدمون خلال تصفحهم بالإنترنت، تمام؟ ففي ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي باتت حماية الخصوصية أمراً يحتاج المزيد من الإجراءات بسبب ما يعرف بالتتبع الرقمي، وهذا اللي بيخلي المستخدمين يعني بيشوفوا إعلانات لمنتجات أمامهم عبر التطبيقات. أكيد. طب وضحينا وضحينا أكتر يعني شو هو التتبع الرقمي؟ أوكي شوف هحكي لك. التتبع الرقمي طبعا أخبار الآن تواصلت مع الخبير في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي بلال أسعد، اللي عرف التتبع الرقمي بكونه نهج لجمع البيانات عبر نشاط المستخدمين من خلال الإنترنت. وقال إنه البيانات اللي يعني جمعت أو تجمع تتم من خلال المواقع اللي بيقوم المستخدمون بزيارتها وزيارتها، وكذلك من المنتجات اللي نقوم بشرائها أو نضعها في سلة المشتريات، أو حتى تلك التي نضع عليها علامة المفضلات اللي هي الفيفوريتس لتذهب إلى سلة الأمنيات حتى نشتريها لاحقاً. هلأ كيف بيصير التتبع الرقمي؟ هي ملفات تعريف الارتباط، وشرح بلال كمان كيفية حدوث التتبع الرقمي. قال إنه بيحدث يعني يحدث بطرق مختلفة ومتعددة، فهناك ما يسمى بملفات تعريف الارتباط اللي هو كوكيز، وهي عبارة عن ملفات نصية صغيرة ويتم تخزينها على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول اللي بنستخدمه، وبيتم كمان استخدام تلك الملفات النصية لتتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت وكذلك المواقع اللي بيزوروها. صراحة الموضوع كتير معقد. موضوع معقد كتير، خاصة بعد ما شفنا المرحلة الجديدة من شات جي بي تي. من شات جي بي تي 4 صح؟ 4.0. لا لا لا مش طبيعي، لا ما كان طبيعي. يعني بيضحك وبيبكي وبيزعل وبيعطيك نصيحة. حكينا عنه من يومين أنا ووليد يعني في البودكاست، هو وليد شرح لنا عنه لأنه أنت عارف وليد زميلنا بالتكنولوجيا كتير ما شاء الله عليه. لا بس صدمني بالمعلومات اللي حكى لي اياها. تخيل انه بتأتئ معك بتأتئ عشان بس يورجيك انه هو انسان مثله مثلك يعني. وهذا كمان اللي بتستخدمي من خلال الكاميرا وانك ماشي بالشارع يقول لك او يوصف له هو حتى لو عدي الطريق صحيح. حاليا في قدامك صحيح. ما بعرف ايش سيارة التاكسي اللي فاقدين البصر كتير بفيدهم اصلا هو معمول عشانهم. طب واذا كان ماشي وفصل الانترنت شو بيعمل في حاله؟ لا هون لا عن جد يعني ممكن ما بعرف يعني التكنولوجيا لوين رايحة فينا. عن جد الموضوع صار بخوف، صار بخوف كتير، وطبعا ما بدنا نخوف المجتمعين. هاي كانت أبرز أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كان معكم أحمد العموري وأنا دينا الحوراني. مع السلامة. شكرا.